بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والعشرون درس نوغي جيت تبو كتبت مندي رسالة الليتر إلى صديقي فادي كغوري جوان رسالتي الليتر أنغون إلى نبيهم فادي نبي اشتريت ورقة مسودي كي ديري ما فيول كتبت مندي عليها إدو مقل أدق أرق أقبري سودي شعوري أسو أندي أندي وأواطي في أنوي أندي أندي أنهيت الرسالة مجين الليتر أن استفسرت ملندي أن صحة صديقي غاي كلا القرية جوانغون أعلمته مأندني مؤن أخباري في خبرو جاني وضعت مودي الرسالة الليتر أن في الغلاف عند الأنفلوب حملتها من بمو إلى مكتب البريد فادك بيرو بوستون اشتريت مسودي تابي ان تيمبر السقط مكولي تيمبر على الغلاف كا كوفرتير ما كا انفلوب اودعته مولني مو صندوق البريد كا كيس بوست كتبت ميندي على هدو ما كون وانا ادريس صديقي غوري جوان نبي هن يجيب نبي هن جاباد بعد اسبوع ان باو ينتري فجي طلق اكون كيسا البريد غلو ونكا بوست بابا منزلنا دمبو غلغل لامن دم فتحت له مؤدتني مو إنه كان قوي يحمله مرندي محفظة ساك وضعه مودي فيها خساكة كثيرا قدور من الرزمي مردي دول موبوي كايديجي والتحارير يسرنه يلبسه مبرني قباتا كسكي والكاكي يتلون كولر كاكي ثوبه چونك مقود أسفر خزونجي مفضلة الأزرار بطنجي مجيون أدتي فضطت مأدتي الرسالة ليتر وقرأتها مجنجمو سرير رمي ويلتوري بأن باي حكم في تند صديقي غوري جوانو الشعور والواتف ما أسمى كاويكو موني توي الخدمات غوليجي التي دين تؤديها دين وتتدو مسلحة البريد مؤيري بصو.